الصوتية السادسة والعشرون من كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم رحمه الله، في المجلد الثاني الأخير، فصل في تملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام، 219، فصل، في تملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام، وقد اختلف العلماء في الذمي، هل يملك بالإحياء كما يملك المسلم؟ فنص أحمد في رواية حرب وابن هانئ ويعقوب بن بختان ومحمد بن أبي حرب على أنه يملك به كالمسلم. قال حرب: قلت: إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا ماذا عليه؟ قال: أما أنا فأقول: ليس عليه شيء، وأهل المدينة يقولون فيه قولا حسنا، يقولون: لا يترك الذمي أن يشتري أرض العشر. وأهل البصرة يقولون قولا عجيبا، يقولون: يضاعف عليه العشر. قال: وسألته مرة أخرى، قلت: إن أحيا رجل من أهل الذمة موات، قال: هو عشر. وقال مرة: ليس عليه شيء. وبهذا قالت الحنفية وأكثر المالكية. وذهب بعض أصحاب أحمد إلى المنع، منهم أبو عبد الله بن حامد أخذا من امتناع شفعته على المسلم بجامع التمليك لما يخص المسلمين. وفرق الأصحاب بينهما بأن الشفعة تتضمن انتزاع ملك المسلم منه قهرا، والإحياء لا ينزع به ملك أحد، والقول بالمنع مذهب الشافعية وأهل الظاهر وأبي الحسن بن القصار من المالكية، وهو مذهب عبد الله بن المبارك إلا أن يأذن له الإمام. واحتج هؤلاء بأمور منها قوله صلى الله عليه وسلم: موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم. فأضاف عموم الموات إلى المسلمين فلم يبق فيه شيء للكفار، ومنها أن ذلك من حقوق الدار، والدار للمسلمين. ومنها أن إضافة الأرض إلى المسلم إما إضافة ملك وإما إضافة تخصيص، وعلى التقديرين فتملك الكافر بالإحياء ممتنع، وبأن المسلم إذا لم يملك بالإحياء في أرض الكفار المصالح عليها، فأحرى لا يملك الذمي في أرض الإسلام. واحتج الآخرون بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وبأن الإحياء من أسباب الملك، فملك به الذمي كسائر أسبابه. قالوا: وأما الحديث الذي ذكرتموه موتان الأرض لله ورسوله فلا يعرف في شيء من كتب الحديث، وإنما لفظه: لعادي الأرض لله ورسوله ثم هو لكم، مع أنه مرسل. قالوا: ولو ثبت هذا اللفظ لم يمنع تملك الذمي بالإحياء كما يتملك بالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد ما هو للمسلمين، فإن المسلمين إذا ملكوا الأرض ملكوها بما فيها من المعادن والمنافع، ولا يمتنع أن يتملك الذمي بعض ذلك، وإقرار الإمام لهم على ذلك جار مجرى إذنه لهم فيه، ولأن فيه مصلحة للمسلمين بعمارة الأرض وتهيئتها للانتفاع بها وكثرة فعلها، ولا نقص على المسلمين في ذلك. وأما كون المسلم لا يملكها بالإحياء في دار العهد فهذا فيه وجهان. وأما كون الحربي والمستأمن لا يملكان بالإحياء فقد قال أبو الخطاب: إنهما كالذمي في ذلك، ولو سلم أنهما ليس كالذمي فالفرق بينهما ظاهر، فإنا لا نقر الحربي المستأمن في دار الإسلام كما نقر الذمي. فصل. قولهم: ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار، 220، فصل. قولهم: ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار، وأن نوسع أبوابها للمرة وابن السبيل، هذا صريح في أنهم لم يملكوا رقابها كما يملكون دورهم، إذ لو ملكوا رقابها لم يكن للمسلمين أن ينزلوها إلا برضاهم كدورهم، وإنما متعوها إمتاعا، وإذا شاء المسلمون نزلوها منهم فإنها ملك المسلمين، فإن المسلمين لما ملكوا الأرض لم يستبقوا الكنائس والبيع على ملك الكفار، بل دخلت في ملكهم كسائر أجزاء الأرض، فإذا نزلها المرة بالليل أو النهار فقد نزلوا في نفس ملكهم. فإن قيل: فما فائدة الشرط إذا كان الأمر كذلك؟ قيل: فائدته أنهم لا يتوهمون بإقرارهم فيها أنها كسائر دورهم ومنازلهم التي لا يجوز دخولها إلا بإذنهم، فمما يدل على ذلك أنها لو كانت ملكا لهم لم يجوز للمسلمين الصلاة فيها إلا بإذنهم، فإن الصلاة في ملك الغير بغير إذنه ورضاه صلاة في المكان المغصوب وهي حرام وفي صحتها نزاع معروف. وقد صلى الصحابة في كنائسهم وبيعهم، واختلفت الرواية عن أحمد في كراهة الصلاة في البيع والكنائس، فعنه ثلاث روايات: الكراهة وعدمها والتفريق بين المصورة فتكره الصلاة فيها وغير المصورة فلا تكره، وهي ظاهر المذهب، وهذا منقول عن عمر وأبي موسى. ومن كره الصلاة فيها احتج بأنها من مواطن الكفر والشرك، فهي أولى بالكراهة من الحمام والمقبرة والمزبلة، وبأنها من أماكن الغضب، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أرض بابل وقال إنها ملعونة، فعلل منع الصلاة فيها باللعنة، وهذه كنائسهم هي مواضع اللعنة والسخطة والغضب ينزل عليهم فيها، كما قال بعض الصحابة ليجتنبوا اليهود والنصارى في أعيادهم فإن السخطة تتنزل عليهم، وبأنها من بيوت أعداء الله ولا يتعبد الله في بيوت أعدائه. ومن لم يكرهها قال قد صلى فيها الصحابة وهي طاهرة وهي ملك من أملاك المسلمين ولا يضر المصلي شرك المشرك فيها، فذلك شرك فيها والمسلم يوحد فله غنمه وعلى المشرك غرمه. ومن فرق بين الصورة وغيرها فذلك لأن الصور تقابل للمصلي وتواجهه وهي كالأصنام، إلا أنها غير مجسدة، فهي شعار الكفر ومأوى الشيطان. وقد كره الفقهاء الصلاة على البسط والحصر المصورة كما صرح به أصحاب أبي حنيفة وأحمد، وهي تمتهن وتداس بالأرجل، فكيف إذا كانت في الحيطان والسقوف؟ الفصل الثاني ما يتعلق بإظهار المنكر من أقوالهم وأفعالهم مما نهوا عنه. فصل قولهم ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جسوسا. الفصل الثاني فيما يتعلق بإظهار المنكر من أقوالهم وأفعالهم مما نهوا عنه. 221 فصل قولهم ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جسوسا. الجسوس عين المشركين وأعداء المسلمين، وقد شرط على أهل الذمة ألا يؤوه في كنائسهم ومنازلهم، فإن فعلوا انتقض عهدهم وحلت دماؤهم وأموالهم. وهل يحتاج ثبوت ذلك إلى اشتراط إمام العصر له على أهل الذمة، أو يكفي شرط عمر رضي الله عنه؟ على قولين معروفين للفقهاء، أحدهما أنه لا بد من شرط الإمام له، إذ أن شرط عمر رضي الله عنه كان على أهل الذمة في ذلك الوقت ولم يكن شرطا شاملا للإمامة إلى يوم القيامة. وكلام شافعي يدل على هذا، فإنه قال في رواية المزني والربيع ويشترط عليهم، يعني الإمام، أن من ذكر كتاب الله أو محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دين الله بما لا ينبغي، أو زنى بمسلمة أو أصابها بنكاح، أو فتن مسلما عن دينه، أو قطع عليه الطريق، أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين، أو آوى عينا لهم، فقد نقض عهده وأحل دمه وبرئت منه ذمة الله وذمة رسوله. والقول الثاني لا يشترط ذلك، بل يكفي شرط عمر رضي الله عنه وهو مستمر عليهم أبدا قرنا بعد قرن. وهذا هو الصحيح الذي عليه العمل من أقوال أئمة الإسلام، ولو كان تجديد اشتراط الإمام شرطا في ذلك لما جاز إقرار أهل الذمة اليوم ومناكحتهم ولا أخذ الجزية منهم. وفي اتفاق الأمة دلالة على ذلك قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر اكتفاء بشرط عمر رضي الله عنه. فصل قولهم ولا نكتم غشا للمسلمين. 222 فصل قولهم ولا نكتم غشا للمسلمين، هذا أعم من إيواء الجاسوس، فمتى علموا أمرا فيه غش للإسلام والمسلمين وكتموه انتقض عهدهم، وبذلك أفتينا ولي الأمر بانتقاض عهد النصارى لما سعوا في إحراق الجامع والمنارة وسوق السلاح، ففعل بعضهم وعلم بعضهم وكتم ذلك ولم يطلع عليه ولي الأمر. وبهذا مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يناقض العهد، فإن بني قينقاع وابن النضير وقريظة لما حاربوه ونقضوا عهده عم الجميع بحكم الناقضين للعهد، وإن كان النقض قد وقع من بعضهم، ورضي الباقون وكتموه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يطلعوه عليه، وكذلك فعل بأهل مكة لما نقض بعضهم عهده وكتم الباقون وسكتوا ولم يطلعوه على ذلك، أجرى الجميع على حكم النقض وغزاهم في عقر دارهم، وهذا هو الصواب الذي لا يجوز غيره، وبالله التوفيق. وقد اتفق المسلمون على أن حكم الردة والمباشر في الجهاد كذا، وكذلك اتفق الجمهور على أن حكمهم سواء في قطع الطريق، وإنما خالف فيه الشافعي وحده، وكذلك حكم البغاة يستوي فيه ردؤهم ومباشرتهم، وهذا هو محض الفقه والقياس، فإن المباشرين إنما وصلوا إلى الفعل بقوة ردئهم فهم مشتركون في السبب، هذا بالفعل وهذا بالإعانة وهذا بالحفظ والحراسة، ولا يجب الاتفاق والاشتراك في عين كل سبب سبب، والله أعلم. فصل. قولهم: ولا نضرب نواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا. 223. فصل. قولهم: ولا نضرب نواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا، لما كان الضرب بالناقوس هو شعار الكفر وعلمه الظاهر اشترط عليهم تركه، وقد تقدم قول ابن عباس رضي الله عنهما: لأيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة، ولا يضرب فيه ناقوسا، ولا يشرب فيه خمرا. ذكره أحمد، وتقدم نصه في رواية ابنه عبد الله: ليس لليهود والنصارى أن يحدثوا في مصر مصرته المسلمون بيعة ولا كنيسة، ولا يضرب فيه بناقوس إلا فيما كان لهم صلحا، وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين. وقال في رواية أبي طالب: السواد فتح بالسيف، فلا تكون فيه بيعة ولا يضرب فيه بناقوس، ولا تتخذ فيه الخنازير، ولا يشرب فيه الخمر، ولا يرفعون أصواتهم في دورهم. وقال في رواية حنبل: وليس لهم أن يحدثوا بيعة ولا كنيسة لم تك، ولا يضرب ناقوسا، ولا يرفع صليبا، ولا يظهر خنزيرا، ولا يرفع نارا، ولا شيئا مما يجوز لهم، وعلى الإمام أن يمنعهم من ذلك. السلطان يمنعهم من الإحداث إذا كانت بلادهم فتحت عنوة، وأما الصلح فلهم ما صلحوا عليه يوفى لهم به. وقال: الإسلام يعلو ولا يعل، ولا يظهرون خمرا. وقال الخلال: في الجامع أخبرني محمد بن جعفر بن سفيان، حدثنا عبيد بن جناد، حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو قال: كتب عمر رضي الله عنه: إن أحق الأصوات أن تخفض أصوات اليهود والنصارى في كنائسهم. وقال الفريابي: حدثنا أبو الأسود قال: كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أن لا يضرب بالناقوس خارجا من الكنيسة. وقال أبو الشيخ في كتاب شروط عمر: حدثنا طاهر بن عبد الله بن محمد، ثنى أبو زرعة قال: سمعت علي بن أبي طالب الرازي يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: إذا نقص بالناقوس اشتد غضب الرحمن عز وجل، فتنزل الملائكة فتأخذ بأقطار الأرض فلا تزال تقول: قل هو أحد، حتى يسكن غضب الرب عز وجل. وقال إسحاق بن منصور: قلت لأبي عبد الله: للنصارى أن يظهروا الصليب أو يضربوا بالناقوس؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شيئا لم يكن في صلحهم. وقال في رواية إبراهيم بن هانئ: ولا يترك أن يجتمعوا في كل أحد، ولا يظهروا خمرا ولا ناقوسا. وقال في رواية يعقوب بن بختان: ولا يترك أن يجتمعوا في كل أحد، ولا يظهروا خمرا ولا ناقوسا في كل مدينة بناها المسلمون. قيل له: يضربون الخيام في الطريق يوم الأحد. قال: لا، إلا أن تكون مدينة صلحوا عليها فلهم ما صلحوا عليه. وقال في النهاية: وإذا أبقيناهم على كنيستهم فالمذهب أن نمنعهم من صوت النواقيس، فإن هذا بمثابة إظهار الخمور والخنازير. وأبعد بعض الأصحاب في تجويز تمكينهم من صوت النواقيس فإنها من أحكام الكنيسة، وقال: وهذا غلط لا يعتد به أنت. وأما قولهم في كتاب الشروط: ولا نضرب بالناقوس إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا، فهذا وجوده كعدمه، إذ الناقوس يعلق في أعلى الكنيسة كالمنارة ويضرب به فيسمع صوته من بعد. فإذا اشترط عليهم أن يكون الضرب به خفيا في جوف الكنيسة لم يسمع له صوت فلا يعتد به، فلذلك عطلوه بالكلية إذ لم يحصل به مقصودهم، وكان هذا الاشتراط داعيا لهم إلى تركه. وقد أطل الله سبحانه بالأذان ناقوس النصارى وبوق اليهود، فإنه دعوة إلى الله سبحانه وتوحيده وعبوديته، ورفع الصوت به إعلاء لكلمة الإسلام وإظهارا لدعوة الحق وإخمادا لدعوة الكفر. فعوض عباده المؤمنين بالأذان عن الناقوس والطنبور كما عوضهم دعاء الاستخارة عن الاستقسام بالأزلام، وعوضهم بالقرآن وسماعه عن قرآن الشيطان وسماعه وهو الغناء والمعازف، وعوضهم بالمغالبة بالخيل والإبل والبهائم عن الغلابات الباطلة كالنرد والشطرنج والقمار، وعوضهم بيوم الجمعة عن السبت والأحد، وعوضهم الجهاد عن السياحة والرهبانية، وعوضهم بالنكاح عن السفاح، وعوضهم بأنواع المكاسب الحلال عن الربا، وعوضهم بإباحة الطيبات من المطاعم والمشارب عن الخبيث منها، وعوضهم بعيد الفطر والنحر عن أعياد المشركين، وعوضهم بالمساجد عن الكنائس والبيع والمشاهد، وعوضهم بالاعتكاف والصيام وقيام الليل عن رياضات أهل الباطل من الجوع والسهر والخلوة التي يعطل فيها دين الله، وعوضهم بما سنه لهم على لسان رسوله عن كل بدعة وضلالة. فصل: قولهم ولا نظهر عليها صليبا. 224 فصل: قولهم ولا نظهر عليها صليبا. لما كان الصليب من شعائر الكفر الظاهرة كانوا ممنوعين من إظهاره. قال أحمد في رواية حنبل: ولا يرفع صليبا، ولا يظهر خنزيرا، ولا يرفع نارا، ولا يظهر خمرا، وعلى الإمام منعهم من ذلك. وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن عمرو بن ميمون بن مهران قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن يمنع النصارى في الشام أن يضربوا ناقوسا ولا يرفعوا صليبهم فوق كنائسهم، فإن قدر على من فعل من ذلك شيئا بعد التقدم إليه فإن السلبة لمن وجده. وإظهار الصليب بمنزلة إظهار الأصنام، فإنه معبود النصارى كما أن الأصنام معبود أربابها، ومن أجل هذا يسمون عباد الصليب، ولا يمكنون من التصليب على أبواب كنائسهم وظواهر حيطانها، ولا يتعرض لهم إذا نقشوا ذلك داخلها. فصل: قولهم ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا مما يحضره المسلمون. 225 فصل: قولهم ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا مما يحضره المسلمون. لما كان ذلك من شعار الكفر منع من إظهاره. قال أبو الشيخ: حدثنا عبد الله بن عبد الملك الطويل، حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا بقية عن ضمرة قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن يمنعوا النصارى من رفع أصواتهم في كنائسهم، فإنها أبغض الأصوات إلى الله عز وجل وأولاها أن تخفض. وقال أحمد في رواية أبي طالب: ولا يرفع أصواتهم في دورهم. وقال الشافعي: واشترط عليهم ألا يسمعوا المسلمين شركهم ولا يسمعونهم ضرب ناقوس، فإن فعلوا ذلك عذروا انتهى. فرفع الأصوات التي منعوا منها ما كان راجعا إلى دينهم وإظهار شعاره كأصواتهم في بحوثهم ومذاكرتهم ونحو ذلك. فصل: قولهم ولا نخرج صليبا ولا كتابا في أسواق المسلمين. 226 فصل: قولهم ولا نخرج صليبا ولا كتابا في أسواق المسلمين. فيه زيادة على عدم إظهارهم ذلك على كنائسهم وفي صلواتهم، فهم ممنوعون من إظهاره في أسواق المسلمين وإن لم يرفعوا أصواتهم به، ولا يمنعون من إخراجه في كنائسهم وفي منازلهم، بل الممنوع منه فيها رفع أصواتهم ووضع الصليب على أبواب الكنائس. فصل. قولهم وألا نخرج بعوثا ولا شعنين ولا نرفع أصواتنا مع موتانا. 227. فصل. قولهم وألا نخرج بعوثا ولا شعنين ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين. فأما البعوث فقد فسره الإمام أحمد في رواية ابنه صالح فقال: يخرجون كما نخرج في الفطر والأضحى. ومن هنا قال أحمد في رواية ابن هانئ: ولا يترك أن يجتمعوا في كل أحد، ولا يظهر لهم خمرا ولا نقوسا، فإن اجتماعهم المذكور هو غاية البعوث ونهايته، فإنهم ينبعثون إليه من كل ناحية. وليس مراد أبي عبد الله منع اجتماعهم في الكنيسة إذا تسللوا إليها لواذا، وإنما مراده إظهار اجتماعهم كما يظهر المسلمون ذلك يوم عيدهم. ولهذا قال في رواية يعقوب بن بختان وقد سئل: هل يضربون الخيام في الطريق يوم الأحد؟ قال: لا، إلا أن تكون مدينة صلحوا عليها فلهم ما صلحوا عليه. فإن ضرب الخيام على الطريق يوم عيدهم هو من إخراج البعوث وإظهار شعائر الكفر، فإذا اختفوا في كنائسهم باجتماعهم لم يعرض لهم فيها ما لم يرفعوا أصواتهم بقراءتهم وصلاتهم. وأما الشعانين فهي أعياد لهم أيضا، والفرق بينها وبين البعوث أنه اليوم والوقت الذي ينبعثون فيه على الاجتماع والاحتشاد. وقولهم ولا نرفع أصواتنا مع موتانا لما فيه من إظهار شعار الكفر، فهذا يعم رفع أصواتهم بقراءتهم وبالنوح وغيره، وكذلك إظهار النيران معهم إما بالشمع أو السرج أو المشاعل ونحوها. فأما إذا أوقدوا النار في منازلهم وكنائسهم ولم يظهروها لم يتعرض لهم فيها، وقد سمى الله سبحانه أعيادهم زورا، والزور لا يجوز إظهاره، فقال تعالى: والذين لا يشهدون الزور. الفرقان. 72. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد الخرار، حدثنا حسين بن عقيل عن الضحات. والذين لا يشهدون الزور. الفرقان. 72. عيد المشركين. وقال سعيد بن جبير: الشعانين. وكذلك قال ابن عباس: الزور عيد المشركين. فصل. حكم حضور أعياد أهل الكتاب. 228. فصل. حكم حضور أعياد أهل الكتاب. وكما أنهم لا يجوز لهم إظهاره فلا يجوز للمسلمين ممالاتهم عليه ولا مساعدتهم ولا الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله، وقد صرح به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم. فقال أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الفقيه الشافعي: ولا يجوز للمسلمين أن يحضروا أعيادهم لأنهم على منكر وزور، وإذا خالط أهل المعروف أهل المنكر بغير الإنكار عليهم كانوا كراضين به المؤثرين له، فنخشى من نزول سخط الله على جماعتهم فيعم الجميع، نعوذ بالله من سخطه. ثم ساق من طريق ابن أبي حاتم: حدثنا الأشج، ثنى عبد الله بن أبي بكر عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة. والذين لا يشهدون الزورة. الفرقان. 72. قال: لا يمالئون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم، ونحوه عن الضحات. ثم ذكر حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء الملعونين إلا أن تكونوا بكين، فإن لم تكونوا بكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. والحديث في الصحيح. وذكر البيهقي بإسناد صحيح في باب كراهية الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم عن سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن عطاء بن دينار قال: قال عمر رضي الله عنه: لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم. وبالإسناد عن ثوري، عن عوف، عن الوليد، أو أبي الوليد، عن عبد الله بن عمرو فقال: أمن مر ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. وقال البخاري في غير الصحيح: قال لي ابن أبي مريم: حدثنا نافع بن يزيد سمع سليمان بن أبي زينب وعمرو بن الحارث سمع سعيد بن سلمة سمع أباه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اجتنبوا أعداء الله في عيدهم، ذكره البيهقي. وذكر بإسناد صحيح عن أبي أسامة: حدثنا عوف، عن أبي المغيرة، عن عبد الله بن عمرو قال: أمن مر ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. وقال أبو الحسن الآمدي: لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود، نص عليه أحمد في رواية مهنة، واحتج بقوله تعالى: والذين لا يشهدون الزورة الفرقان 72، قال: الشعنين وأعيادهم. وقال الخلال في الجامع: باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد المشركين. وذكر عن مهنة قال: سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل دير أيوب وأشباهه، يشهده المسلمون، يشهدون الأسواق ويجلبون فيه الضحية والبقر والبر والدقيق وغير ذلك، يكونون في الأسواق ولا يدخلون عليهم بيعهم. قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس. وقال عبد الملك بن حبيب: سئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم، فكره ذلك مخافة نزول السخطة عليهم بشركهم الذين اجتمعوا عليه. قال: وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي إلى النصراني في عيده مكافأة له، ورآه من تعظيم عيده وعونا له على كفره، ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم، لا لحما ولا أدما ولا ثوبا، ولا يعارون دبة، ولا يعانون على شيء من عيدهم، لأن ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره لم أعلمه اختلف فيه. هذا لفظه في الواضحة. وفي كتب أصحاب أبي حنيفة: من أهدى لهم يوم عيدهم بطيخة بقصد تعظيم العيد فقد كفر. فصل. قولهم: ولا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور. 229. فصل. قولهم: ولا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور، يجوز أن يكون بالراء المهملة من المجاورة، أي بيع الخمور بحضرتهم، ولا تكون الخنازير مجاورة لهم، ويجوز أن يكون بالزاي المعجمة، أي لا نتعدى بها عليهم جهرا، بل إذا أتينا بها إلى بيوتنا أتينا بها خفية بحيث لا يطلعون على ذلك. والمعنيان صحيحان، وذلك يتضمن إخفاء الخمر والخنزير فيما بينهم، وألا يظهروا بهما بين المسلمين كما لا يظهرون بسائر المنكرات. فصل. قولهم: ولا نجاوز المسلمين بموتانا. 230. فصل. وكذلك قولهم: ولا نجاوز المسلمين بموتانا، يجوز أن يكون بالزاي والراء من المجاوزة والمجاورة، فإن كان بالمهملة فالمعنى اشتراط دفنهم في ناحية من الأرض، لا تجاور قبورهم بيوت المسلمين ولا قبورهم، بل تنفرد عنهم لأنها محل العذاب والغضب، فلا تكون هي ومحل الرحمة في موضع واحد لما يلحق المسلمين بذلك من الضرر. وإن كان بالمعجمة فهو من المجاوزة، وعادة النصارى في أمواتهم أنهم يوقدون الشموع ويزفون بها الميت، ويرفعون أصواتهم بقراءة كتبهم، وقد منع جماعة من الصحابة أن تطبع جنائزهم بنار خوفا من التشبه بهم. وعلى رواية زي المعجمة فليس لهم أن يحملوا أمواتهم في أسواق المسلمين ولا في الطرق الواسعة التي يمر بها المسلمون، وإنما يقصدون المواضع الخالية التي لا يراهم فيها أحد من المسلمين. قال أبو القاسم الطبري: إن كانت الراية بالزي فهو صريح في المنع من جواز جنائزهم على المسلمين. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يشبه معنى هذا فيما أخبرنا محمد بن عبد الرحمن: حدثنا أبو بكر بن أبي بكر داود، ثنى أحمد بن صالح، حدثنا ابن أبي فدي، حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع بن مالك، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب جنازة ملعونة ملعون من شهدها. قال: فهذه جنائز أهل الذمة. قال: وإن كان بالرأي المهملة فهو أنهم يمنعون من الدفن في مقابر المسلمين. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم مع مشرك يقيل. لما يا رسول الله؟ قال: فلا ترى أنا راه ما ثقلت. الحديث رواه أبو داود في السنن. فصل: قولهم ولا ببيع الخمور. 231. فصل: قولهم ولا ببيع الخمور، أي لا نبيعه ظاهرا بحيث يراه المسلمون، إذ بيعه ظاهرا من المنكر العظيم، وكذلك نقله من موضع إلى موضع في دار الإسلام في البلد وخارج البلد. قال أبو القاسم الطبري: وقد روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما في هذا تغليظ في خرق متاعهم وكسر أوانيهم. ثم ذكر من طريق أبي عبيد: ثنى هشيم ومروان بن معاوية، حدثني عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الحارث بن شبيل، عن أبي عمرو الشيباني قال: بلغ عمر أن رجلا من أهل السواد قد أثر في تجارة الخمر، فكتب لي أن اكسروا كل شيء قدرتم عليه، وشردوا كل ماشية له. قال أبو عبيد: وثنى مروان بن معاوية، ثنى عمر المكتب، ثنى حذلم، عن ربيعة بن زكار قال: نظر علي إلى زرارة فقال: ما هذه القرية؟ قالوا: قرية تدعى زرارة، يلحم فيها ويباع الخمر. فقال: أين الطريق إليها؟ قالوا: باب الجسر. قال قائل: يا أمير المؤمنين، خذ لك سفينة تجوز فيها. قال: تلك سخرة ولا حاجة لنا في السخرة، وانطلقوا بنا إلى باب الجسر. فقام يمشي حتى أتاها، فقال: علي بالنيران أضرموا فيها، فإن الخبيث يأكل بعضه بعضا، فأضرمت في عرشها. قال: وقد قضى ابن عباس: أيما مصر مصره المسلمون فلا يباع فيه خمر. قال أبو عبيد: وإنما معنى هذه الأحاديث أن يكون في أهل الذمة لأنهم كانوا أهل السواد حينئذ. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله أن لا يحمل الخمر من رستاق إلى رستاق. فصل: قولهم ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدا. 232. فصل: قولهم ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدا، هذا من أولى الأشياء أن ينتقض العهد به، فإنه حراب الله ورسوله باللسان، وقد يكون أعظم من الحراب باليد، كما أن الدعوة إلى الله ورسوله جهاد بالقلب وباللسان، وقد يكون أفضل من الجهاد باليد. ولما كانت الدعوة إلى الباطل مستلزمة ولا بد للطعن في الحق، كان دعاؤهم إلى دينهم وترغيبهم فيه طعنا في دين الإسلام. وقد قال تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. التوبة 12. ولا ريب أن الطعن في الدين أعظم من الطعن بالرمح والسيف، فأولى ما انتقض به العهد الطعن في الدين ولو لم يكن مشروطا عليه، فالشرط ما زاده إلا تأكيدا وقوة. فصل: قولهم ولا نتخذ من الرقيق الذي جرت عليه أحكام المسلمين. 233. فصل: قولهم ولا نتخذ من الرقيق الذي جرت عليه أحكام المسلمين، يتضمن أنهم لا يتملكون رقيقا من سبي المسلمين، وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء. فمذهب الإمام أحمد أنه إذا استرق الإمام السبي لم يجز بيعهم من كافر ذميا كان أو حربيا، صغارا كانوا أو كبارا. وقال أبو حنيفة يجوز بيعهم من أهل الذمة دون أهل الحرب. وقال الشافعي يجوز بيعهم من الفريقين. فأما مذهب مالك فقال في الجواهر إن اشترى الكافر بالغا على دينه لم يمنع من شرائه إذا كان يسكن به في بلد المسلمين، ولا يباع لمن يخرج به عن بلاد الإسلام لما يخشى من إطلاعه أهل الحرب على عورة المسلمين. وإن كان العبد صغيرا على دينه يعي الكتاب وغيره منع من شرائه لما يرجى من إسلامه سرعة إجابته إذا دعي إلى الإسلام لكونه لم يرسخ في نفسه الكفر بخلاف الكبير، فإن بيع منه فسخ البيع وتحرج فيه أن يباع عليه من مسلم. وقال محمد لا يمنع من شرائه لأن لسنا على يقين من إسلامه إذا اشتراه مسلم. وإن كان العبد بالغا على غير دين مشتريه ولها صورتان، إحداهما يهودي يباع من نصراني وعكسه، فقال ابن وهب وسحنون بالمنع لما بينهما من العداوة والبغضاء فيكون إضرارا بالمملوك واتخاذا للسبل إلى دينه. وقال محمد لا يمنع، إذ المنع ليس بحق الله بل بحق العبد، فلو رضي بذلك تجار فيتدارك بعض بالمنع من أذيته دون فسخ البيع. الثانية أن يكون العبد من الصقالبة أو المجوس أو السودان، فهل له شراؤه؟ حكى المازري فيه ثلاثة أقوال في المذهب. الأول الجواز مطلقا وهو ظاهر الكتاب، وأطلق الجواز في الصغير منهم والكبير. والثاني المنع مطلقا في الصغير والكبير، قاله ابن عبد الحكم شرطة. والثالث المنع في الصغير والجواز في الكبير، وهو مذهب العينية. واحتج المانعون مطلقا بأن ذلك في الشروط المشروطة عليهم، وهو قولهم ولا نتخذ شيئا من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين. قالوا وهذا فعل ظاهر منتشر عن عمر أقره جميع الصحابة، ولأنه رقيق جرى عليه ملك المسلمين فلا يجوز بيعه من كافر كالحربي. قال أبو الحسين ولا يلزم على ذلك إذا اشترى مسلم عبدا كافرا أو ذميا، فإنه لا يجوز بيعه من ذمي على ظاهر كلام إمامنا أحمد رحمه الله تعالى، ولأنه إذا كان في أيدي المسلمين رجي إسلامه، وإذا منع منهم منعوه من إسلام إن رغب فيه، ولهذا منعنا الكافر من حضانة اللقيط. فصل في مفادات الأسير الكافر. 234 فصل في مفادات الأسير الكافر. فإن قيل فكيف تجمعون بين المنع من بيعهم لكافر وبين جواز المفادات بهم من الكفار بالمال والمسلم؟ قيل أما المفادات بهم بمسلم فيجوز، لأن مصلحة تخليص المسلم من أسر الكفار أرجح من بقاء العبد الكافر بين المسلمين ينتظرون إسلامه، بخلاف بيعه لهم فإنه لا مصلحة فيه للعبد، وهو يفوت عليه ما يرجى له بإقامته بين المسلمين من أعظم المصالح. وأما مفاداته بمال فهذا فيه روايتان عن الإمام أحمد، فإن منعنا ذلك فلأن مفاداته بمال بيع منه لهم. قال وإن جوزناها فالفرق بينها وبين بيع المسلم له من الكافر أن مصلحة الفداء بالمال قد تكون عامة للمسلمين لحاجتهم إلى المال يتقوون به على عدوهم، فتكون مصلحة المفادات أرجح من بقاء العبد بين أظهر المسلمين، بخلاف بيع المسلم المالك له من كافر فإنه لا مصلحة للمسلمين في ذلك. ذكر نصوص أحمد في هذا الباب. قال يعقوب بن بختان سألت أبا عبد الله أيباع السبي من أهل الذمة؟ قال لا، يروى فيه عن الحسن. وقال بكر بن محمد سئل أبو عبد الله عن الرجل يبيع العبد النصراني من النصراني، قال لا يبتعون من سبينا. قيل له فيكون عبدا لنصراني فيشترى منه فيباع للنصراني؟ قال نعم. وكره أن يباع المملوك النصراني إذا كان من سبي المسلمين للنصارى. وقالت المروذي: سئل أبو عبد الله: هل يشتري أهل الذمة من سبينا؟ قال: لا، إذا صاروا إليهم يئسوا من الإسلام، وإذا كانوا في أيدي المسلمين فهو أقرب إلى الإسلام. قال: وسألته: تباع الجارية النصرانية من النصراني؟ قال: لا، إذا باعها فقد أيسنا من إسلامها. وقال عبد الله: سمعت أبي يقول: ليس لأهل الذمة أن يشتروا شيئا من سبينا، يمنعون من ذلك لأنهم إذا صاروا إليهم نشأوا على كفرهم. ويقال إن عمر كان في عهده لأهل الشام أن يمنعوا من شراء سبايانا. وقال عبد الله: سألت أبي عن رجل كانت عنده أمة نصرانية ولها ولد، أيبيعها مع ولدها من نصراني؟ قال: لا. قلت: فإن باعها وحدها دون ولدها للنصراني؟ قال: لا يبيعها للنصراني، ليس لهم أن يشتروا مما سبى المسلمون شيئا. قلت لأبي: فمن أين يشترون؟ قال: بعضهم من بعض. ويروى عن عمر أنه كتب ينهى أن تباع النصرانية من النصراني. ويروى عن الحسن أنه كره ذلك. وقال في رواية حنبل: ليس لنصراني ولا أحد من أهل الأديان أن يشتري من سبينا شيئا ولا يباع منهم، وإن كان صغيرا لعله يسلم وهذا يدخله في دينه. قلت: فإن كان كبيرا وأبى الإسلام؟ قال: لا يباع إلا من مسلم لعله يسلم، وأما الصبي فلا يتركوه أن يدخلوه في دينهم، ولا يباع شيء من سبينا منهم، نحن أحق به، هم أقرب إلى الإسلام. وكذلك قال في رواية أبي طالب. وقال في رواية ابنه صالح: لا يباع الرقيق من يهودي ولا نصراني ولا مجوسي من كان منهم، وذاك لأنه إذا باعه أقام على الشرك، وكتب فيه عمر ينهى عنه أمراء الأمصار. وكذلك قال في رواية إسحاق بن إبراهيم وأبي الحارث والميموني. قال الميموني: قلت: فإن باع رجل منهم مملوكه يرده؟ قال: نعم يرده. فقال له رجل: من أين يكون رقيقهم؟ قال: مما في أيديهم مما صلحوا عليه فتناسلوا، فأما أن يشتروا منا فلا. وكذلك قال في رواية ابن منصور: لا يباعون من أهل الذمة ولا من أهل الحرب صغارا كانوا أو كبارا.